اللي خطيت يهمنين بقى حبايب للأبد. عمر زعل ما فرق الأحباب يوم، قلوبنا متواصلة روح وجسد. تدري يا سامح من غلاتك يا غلا، يا صدق إحساس المحبة والغلا. يهمني نبقى حبايب للأبد.